لو فاخرتنا الأمم، لو جاءت الأمم بالمستبدين والظالمين فيهم وأتيناهم بالحجاج لغلبناهم كل الأمم، الحجاج الواحد يغلبهم. فمعرفش من أين افتري عليها، ما من صلاة إلا وأنا أشك فيها. لا، علاج الوسواس ترك الوسواس، نسيت الركوع لا ما نسيتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاه الشيطان فقال له في بطنك شيء فلا يجيبه، وفي رواية فليقل كذبت، ما تقولوش حاجة. يعني نرجع ان شاء الله ونشوف ده ايه. متى يفكر الانسان في الدعوه الى الله؟ انا ما زلت في البدايه، فمتى افكر في الدعوه الى الله؟ انما يحركك دينك وحبك لله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله: من احبه انشغل بدلاله الناس عليه. اذا احببت الله في كل حته تقعد تقول تجيب سيرته. مش كان بنقول ان عنتر بن شداد ليه شعر بيذكر عبله وهو بيموت وهو بيتعور وبيقاتل في الحرب: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لانها برقت كبارق ثغرك المتبسم. يعني ذكرها وهو في قلب المعمعه. فمن احب الله عز وجل دل عليه، وانما يكون هذا مخضط العباده والايمان والتقرب اليه سبحانه وبحمده. أم أكون مشغول بنفسي في البداية؟ طبعا لازم تكون مشغول بنفسك في البداية عشان لا تبدد جهدك. طيب هو أنا التليفون موجود، طب أنا أتصل إن شاء الله بيك. لا يزق المشتاق المشتاق حتى، لا بيقول لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، أو الطيب المتنبي. نفسي تحب المعصية وتحب أن تتواجد في الأماكن التي فيها معصية وتحب أن ينظر إليها، أما أنا فلا أحب منها ذلك. طيب في الحقيقة أنت تكلفت على نفسك، ودليل ذلك أن أنت موجود في الأماكن اللي ما فيهاش معصيه بحمد الله واماكن طيبه. مش عاوزين الاخوه يعظموا المرض لحسن ما يعرفش يخرج منه. انت مرضك مش كده، وانت لك قدره وقوه. بنقول للراجل بتاع السجاير اللي بيقول لك انا بطلت يوم، بيقولوا اللي بطل 3 ساعات يبقى قادر انه يبطل السجاير، يبقى مش ادمان. فانت قادر على ان الا تفعل وان تترك المعصيه، وفيك من الخير. اسجرها للمعصيه وخذ من نفسك لنفسك على مهل تصل ان شاء الله عز وجل. العادة السيئة، احنا قلنا بقى مسألة العادة السيئة، وحلف انه ما يعملش، يصوم 3 ايام يطعم 10 مساكين كيلو وربع رز لكل واحد، ما قدرش يبقى يصوم 3 ايام. عند ولادة المرأة تحدث اشياء كثيرة لا اعرف هي جائزة او لا. المرأة توضع عند طبيب مع وجود الطبيبات. عند يوم 7 تضع المرأة في إبريق به ماء فوق السرير حتى يكون خير للمولود، اللي هو أسبوع يعني، والبيض. لا يدخل أحد على المرأة الواضعة يحمل باذنجان أو لحمة أو حد حلق لحيته. حاجة حلوة دي. طيب انها هي تروح للدكتور والدكتورة ما. في الحقيقة في بعض الحالات مع شديد الأسف ان انا بقول الكلام ده ومع شديد الأسف، انما المرأة اللي ولدتها طبيعية خالص، لان في الحقيقة اكثر النساء الان، اكثر النساء الان في الحقيقة هي زي الداية بالضبط. انما المرأة اللي عندها اشكال ولا في نزيف ولا في اي حاجة غريبة كده، تلاقي النساء وقفوا قدامها حيصة بيص وتوصف لك أشياء واسأل به خبيرا. أنا عندي 5 من الولد